أو غفل عنها أو أعطاها من ليس أهلا لأن يعطى. أعطى إمام المسجد وقال هذه صدقة فطرنا مثلا أو المؤذن، وهذا يحصل كثيرا، فعليه أن يقضيها إن فعلها الذي أعطاه، وإن لم يفعلها فهي لازمة للباذل، وإن نسيها مثلا أو تلفت قبل أن تصل إلى أهلها فهي في ذمة من وجبت عليه. زكاة الفطر خاصة الوقت خروجها يوم العيد قبل الصلاة، بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، إخراج الثامن والعشرين والتاسع والعشرين، وإذا تم الشهر كذلك الثلاثين، فهذا كله وقت للإخراج. ومن لم يخرجها وفات الوقت فإنه يعتب ويخرجها قضاء. إذا صلى العيد ولم يخرجها يخرجها بعد صلاة العيد قضاء مع التوبة والاستغفار. أحسن الله إليك. يقول السائل: ذكرتم أحسن الله إليكم في أقسام إخراج صدقة الفطر في الوقت، وقت القضاء بعد العيد أو بعد الصلاة، وأنا بعد العيد القضاء بعد العيد، أما إخراجها في بقية اليوم فهو أدى وليس قضاء، لكنه يأثم على تأخيرها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني يقل ثوابها عن صدقة الفطر، فهي أدى لكن يكون ثوابها قليل. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: لدينا جمعية خيرية، فهل يحق لنا أن نجمع زكاة الفطر ثم نؤخرها لمدة أسبوع أو خمسة أيام حتى نتمكن من توزيعها على المحتاجين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما سمعت الكلام، نقول ما يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ما يجوز تأخيرها عن يوم العيد، فإذا لم تجد المحتاجين في يوم العيد قبل الصلاة، صلاة العيد، إذا لم تجد المحتاجين الذين تريدهم أعطها لغيرهم، أعطها لمحتاجين آخرين، لا تخرج لصلاة العيد إلا وقد دفعت صدقة الفطر. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: شخص أعطاه والده زكاة الفطر ليخرجها ولكنه نسي حتى صلى العيد ثم أخرجها، فهل هي تجزئ وهل عليه شيء؟ تجزئ بعد صلاة العيد إذا فات، تجزئ وتكون صدقة من الصدقات، لابد من إخراجها حتى ولو بعد العيد، هي في ذمته يخرجها ولو بعد العيد، يكون بعد العيد قضى واجب عليه يخرجها، لإن كان متعمدا للتأخير يأثم مع القضاء، وإن كان غير متعمد ناسي أو لم يتيسر له ذلك فإنه يقضيها ولا إثم عليه، المهم لابد من إخراجها. نعم. فضيلة الشيخ الذي ترك زكاة الفطر العام الماضي يقول: لسفره ونسيانه، هل يخرجها هذه السنة؟ يبادر بإخراجها قضاء. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل من جمهورية مصر العربية ومقيم بجدة، يقول: بأنني أعمل بمحل مواد غذائية، وفي نهاية شهر رمضان كلفني أحد الإخوان بأن أخرج له زكاة فطر عن أسرتي وأعطاني قيمة ذلك وكيلا عنه، ولكن للأسف نسيت ولم أخرج الزكاة والمبلغ معي، فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ في هذا المبلغ، وهل علي إثم في ذلك؟ نعم، الواجب عليك أن تنفذ الوكالة، أن تخرج الزكاة التي التزمت بإخراجها نيابة عن ذلك المسلم. إذا كنت قد تأخرت عن إخراجها فهذا لا يسقطها عنك، واجب أن تخرجها وأن تبادر بذلك وأن تضعها في مواضعها، أو أن تخبر صاحب الزكاة بأنك لم تفعل ما وكلك به، ثم هو يتصرف ويبرئ ذمته. نعم. أحسن الله إليكم. ما الحكمة إذا ترك الإنسان، فضيلة الشيخ، الحكم إذا ترك الإنسان زكاة الفطر؟ إذا تركها لا بد من إخراجها على كل حال، فإن